نرضعه. إذا ما دام فهم هذه الخميرة يبقى مش عايزين الرسول يجي بعد كده. فرعون لما يجي يدعي الألوهية طبعا له أنصار، الأنصار المستفيدين من قداسة هذه الألوهية، وأولهم هامان. يقوم يجي موسى عليه السلام عشان يجابي هذه المسألة. وفي الواقع أن موسى لم ينصل علشان يهدي فرعون إلى الإيمان، لأن ده خلع أول، إنما ده هو جاي عشان يخرج بني إسرائيل من حمل فرعون. إنما الدعوة كانت لبني إسرائيل بقى، إلا أنه لما صادق أنه يتكلم في منهج العقيدة وقف بالمعجزة أمام العقيدة ليصلحها أولا، الحكام دي بعدين. ربنا سبحانه وتعالى قال له لا، ما تروح تقول له كده، بين له ان هو خطأ في ادعاءاته الايه الالهية. ولذلك القرآن لما يتحدث يقول ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، اللي هي تدل على الايه على المعجزة، وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون. ايش فرعون وايه هامان وقارون؟ طب مو فرعون زيادة؟ قال لك هو هامان ده هو اللي كان سند الالوهية بتاعته، وقارون زي ما يكون هو اللي كان بيصرف على الدعوة ولا ايه، مضطر للجاه. يبقى اذا الثلاثه دول الاثنين يوصلوا الى مين؟ الى فرعون وهامان وقارون. فقالوا سحور كذاب. الله موصل الى فرعون ولا لقوم فرعون؟ قال لك لا، ده دليل على ان هو ده الاصل الاصيل في الفساد العقلي. هم دول، وكان الناس التانيين كانوا ايه؟ تابعين. فما دام يتكلم عن فرعون وعن هامان وعن قارون يبقى ضمن الايه؟ البث، بدليل ان حيجي ناس مؤمنين ايه يأيدوا موسى. وقال رجل مؤمن من آل ايه؟ من آل فرعون. فلما جاءوا بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. الله، اقتلوا ابناء الذين امنوا. احنا في نوعين من القتل في قصة موسى مع فرعون. النوع الاول لما قيل له ان زوال ملكك وألوهية به هيكون على يد غلام من بني اسرائيل، ادي اول واحد. والحاجه الثانيه دي اللي هي ويانا دي بقى، يبقى ديك بيقتل عشان دفاعا عن الملك والالوهيه، الثانيه دي بيعمل قتل بناء عشان ايه؟ عشان العقيده بقى. اذا ده ديك قتل وده ايه؟ قتلين اثنين. والذي يدل على ان فرعون وان كان مدعي الالوهيه، اول تفسير انه مدعي الالوهيه، ثاني تفسير انك انت بتقتل الاولاد اللي انت قالوا لك ان منهم هيجي واحد يزول ملكك على ايه. طب اذا كانوا العرافين بتوعك قالوا لك ان ملكك هيزول على ايد ولد، تقوم تقتل الاولاد ايه؟ طب ما تتحقق ازاي؟ يبقى لازم في ولد هيفلت منك. ما دام قال لك ده زوال ملكك هيجي على مين؟ على ايد واحد. يبقى اذا مش ممكن، كنت يجب ان تفهم ان لازم فيه واحد ينفد، لكن يجب ان تختار للي هينفد ده وتاخد بالك منه. يقول له تسجيل ثاني، انت بتقتل العيال وتدور عليها وتموت، جالك ولد لحدك، ما جالك ولد لحدك تقوم عشان ربنا يثبت لك مغفر البعيد، يعمل ايه؟ قال هو اللي ياخذ ربيه ويسمع كلام الست يقول ايه؟ قرة عين ليه ايه؟ انت بتدور على ولد تقتله، بتدور عليهم وجايلك لحد، علشان تعرف ان الله صادق في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب، واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب. تخبط ربيه قال في حاجه بتربيه، هذه واحده. شيء اخر انه حينما جلس عشان يأثر يقول له تعالى بقى، انت بتاخذ الصبيان تقتلهم وبتسيب الايه؟ قال لك عشان الخدمه وعلشان ايه ومش على عشان الكلام اللي بيقولوه. اهو برضه الحكايه دي هي واستحيوا نساءهم. قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، عشان ينهي القضيه دي اللي متمرده عامله ثوره على الوهيته، واستحيوا نساءهم. طيب هو قال كده الحق سبحانه وتعالى ساعة يمسك المجرم بكلمة تصادم دعوته لا بد أن يؤيدها بأنك مفضوع عندنا ولم تستطيع أن تكيد. أنت مفضوع عندنا من ساعة ما هذا يقتله ويقتله يقول له أنت مفضوع الكلمة دي ليه؟ لأن ده من الكيد، كيد بالدعوة عشان ما يبقاش حد مؤمن، ثم كيدك في ضلال، وحيوجد مؤمن وانت اللي هتحطه ده. استحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. وقال فرعون والابناء عرفنا بامر ثاني بقى استعلاء، وقال فرعون ذروني اقتل موسى، ذروني يعني اتركوني، يعني زي ما يقولوا عندنا كده في الانجليزي سيبوني لو هتفلي. ذروني اقتل موسى، كلمه ذروني دي في اللغه لها قصه. العرب في مصدر وفي فعل ماضي وفي فعل مضارع وفي فعل ايه امر. عاده الافعال تشتق من المصادر، ضرب من الضرب، يضرب من الضرب، اضرب من الضرب، يبقى الفعل كلها الافعال تشتق من ايه؟ تشتق من المصدر طبعا. فاذا جاء المصدر يبقى لازم يجي منه فعل ماضي وفعل امر وفعل مضارع، اما في الاصول كده. أم قال لك طيب أهم في فعلين في اللغة، أهملت العرب ماضيهم لا تجد لإيه؟ ذروني دي ملهاش ماضي. أهملت العرب ماضية يذر ويدع، يذر ويدع الاثنين بمعنى يترك، ملهمش ماضي. يبقى أدي واحد إيه؟ كلمة ذروني دليل على أن قوة تمنعه من القتل، مش كده ولا إيه؟ ذروني أقتل موسى. اللي بيقول ذروني اقتل موسى ده يبقى معناه ان فيه بيعرض في القتل وحشوه انه يقتل. طب مين اللي بيعمل العمليه دي؟ قال لك لازم يكون ناس فيهم خميره الايمان متيقفه ومش عايزين الرسول اللي جاي يهدي الناس دي كلهم يروح من السكه علشان نفسهم اللي منهج الله يعني بيمنعوا فرعون من ان الايمان. طب ويدخلوها على فرعون ازاي؟ يدافعوا عن موسى؟ طب لو دفعوا عن موسى اشتم منهم رائحة الايه؟ الخيانة العظمى للألوهية. انما لازم يغلفوها بشيء يرضي فرعون ويرضي ضمائره. طب ازاي يعمل العملية دي؟ فيقولوا له انت لو قتلته هيفهم عند الجمهور انك انت ما طقتش حياته لانه بيفضح المسائل بتاعتك، ولكن لو كنت على حقك كنت تسيبه كده وان الجدل والحجاج هو اللي يقتله، انما لما تقتله تدل على انك انت خفت لايه؟ ليهد العمليه بتاعت عرشك دي والالوهيه ايه؟ اذا دخلوا عليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه انهم بيعملوا كده حفاظا على ايه؟ عليه. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. يدعو ربه من هو مؤمن ده مو عامل اله. طب لما يسمع موسى كده اني اخاف ان يبدل دينكم، يعني بعد إسلاك الألوهية لي أو أن يوجد فساد في الأرض، تبديل الدين طب معروف والفساد يوجد زاد. أم قال لك بكلمة موسى في الأرض دليل على أنه لما يجي بإيمان هيبقى ناس متمسكين بكلامه ويجي ناس يؤمنوا بهذا الكلام، يبقى يحصل صراع في الشعب. لما يحصل صراع في الشعب يبقى إيه؟ يجي فساد في إيه؟ يجي فساد في الشعب. إذن هو عارف تمام برضه في الخميس نفسه ان العمليه بتاعته دي عمليه ما بتجوش على العقلاء. ان جازت على العقلاء فرهبه. ان جازت على العقلاء فرهبه. يبقى هو عارف ان موسى لو استمر هيجد ناس انصار، ولما يجد الناس انصار يؤيدوه في الدعوه وهو بناس له بيدعوا الالهيه هيحصل ايه؟ فتنه في البلد ويحصل فساد وحرب والى اخره. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يزهر في الارض الفساد. ليه؟ اللي هيتبعه واللي معانه هيحصل بينهم من بعض الفساد، تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه صراع في الامه. ساعه ما يقول كده فرعون وموسى يسمعها منه يقول ايه؟ وليدعو ربه. يعني انا هعمل فيه كده ونكلم الرب بقى ايه؟ يدعي. يقول الثقه الالهيه في منطق الرسل ترد هذا الكلام. وليدعو ربه. هل صحيح انا لي يا رب؟ ولذلك حذروه واستمع كلامك. هستمع انت بتقولها تهاجكم. انا علشان افهمك ان ده مش تهاجكم ده حقيقه عندي. فقال اني عزت بربي. اني عزت بربي. كونوا في المأزق ده قول اني وعزت بربي ده دليل على الوثوق العالي قوي. والوثوق العالي ده كان متمشي مع موسى. لانه حتى لما هيجي بعدين ويقولوا له قوموا ان فرعون ورانا اهو وادي البحر. مش قال اصحاب موسى انا لايه انا لمغرقون، يعني قبل الجيش وقبل ايه برضو قال زي دي كده. قال كلا مش هيحصل. كلمة كلا في امر قد يكذب بعد لحظة واحدة، ده هم وادي البحر. قال كلا بيبقى فين، ويعلل ويجيب الحيثية، ان معي ربي سيهدين. طب مش لوحده اهي كده برضو اني عزت بايه، عزت بربي. والانسان لا يستعيذ بشيء الا اذا كان على ثقه من انه ان استعاذ به سمع له واستجاب له. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الايه، فقال اني عزت بربي، يعني برب الذي رباني، اولا اوجدني من عدم خلاص، وامدني من عز، واشرف على تربيتي، وخلق لي قبل ان يخلقني. انا جيت على عالم كده موجود فيه كل حاجه، يقوم ده يسلم خلقه، اي الذي رباني بعد ايجاد من عدم وامدني من عز واعجمله هكذا، انا مستعيذ به. يبقى ده دليل على انه واثق تمام الثقه في امر حياته، انه لاذ بمين، بركن شديد، اني عزت بربي مش بس بربي وربكم، يعني هو ربي وربكم غصب عنكم. ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله، طب ايه كلام فرعون، واني عزت بربي وربكم من فرعون، اشمعنى جابها بالوصف العام اللي يشمل فرعون ويشمل غيره؟ يمكن عارف ان في قوه ثانيه غير فرعون. فرعون ده بس العالم الرمز اللي هو موجود، انما في ناس وياه، او ان هذا تعليم للناس جميعا حين يدعو، مش يدعو للي يخلصه بس، يدعو لمن يخلصه من كل متكبر في الارض الى ان تقوم الساعه. من كل متكبر بقى يبقى ساب كلمه فرعون فاضي. قالوا لك الملحظ بقى، بعض المفسرين قال لك ده هو ساب كلمه فرعون، لون من رعاية الحق والمعروف لفعله وإن لم يقصد. قال لك ليه؟ قال لك أصل فرعون هو اللي ربار، فرعون هو اللي ربار. ولذلك قلنا سابقا أن منطق الرسل لا أسألكم عليه أجرا، مش كده؟ لم ترد على لسان إبراهيم ولم ترد على لسان موسى، وإنما وردت على ألسنة الرسل جميعا بما فيهم سيدنا رسول الله، ما جاتش فيه. قال لك طب اتى ليه ما قالش كده؟ قال لك لان هو اللي رباه والتربيه دي لها يعني حق. طب وابراهيم؟ قال لك ده عمه. ده ايه؟ ده عمه. ما حدش يقول له ايه؟ اجر، يعني تاخد اجر من عمك؟ لا تاخد اجر من عمك لان لحمه النسب، ولا تاخد اجر من اللي رباك. فما جابش، ما جبت على لسانه ابدا، وجاءت على لسان كل الرسل. لا كلام عن الاول. طب ازاي بقى؟ قام قال لك لان دي امر امتن به فرعون عليه. كويس تمام. اذا التربيه ده حق. قام قال لك امال هو وصيه الله بالوالدين. ليه؟ بالوصي بالوالدين. قال لك التوصيه بالوالدين لهم مرحلتين. ان كانوا مؤمنين زي ما وجدت. وإن كانوا حتى كافرين يبقى أمر ثاني، وإن كانوا كافرين وعايزينك تكثر وياهم يبقى أمر ثالث. يبقى أول حاجة إيه؟ مؤمنين. كافرين وفهم في حالهم مالهمش دعوة بيك. كافرين وعايزينك تكثر وياهم. شوف كم مرحلة. ونقول يا سلام. الحق سبحانه وتعالى طلب منا أن نبر الوالدين لأنهم سبب الوجود المباشر. وما دام سبب الوجود المباشر الله جعل الحب لهم والبر بهم روضة تعرفنا بحق الوجود للأعلى، فكأن كنهم سبب وجودي ربنا بيغلس في قلب احترامهم وإلى آخره. ليه؟ عشان ناخد من دي وسيلة، لأن اللي دول سبب وجودك علشان يخلوك تروح للمسبب الأعلى للوجود، لأن بر الوالدين وعرفان الجميع لهم بأنهم سبب الوجود يجعلك على إلف، لأن من يتصل بوجودك يجب أن يحب ويجب أن يبر. فننتقل منهم إلى مين؟ إلى الحق الآن. طيب الوالدين أب وأم لما جه يوصيني المؤدف راسه كله ناحية الأم، ووصينا الإنسان إيه؟ إيه؟ حملته إيه؟ طب التوصية بالوالدين أتباع الحيثيات حملته أمه إيه؟ ومر كرها ووضعته كرها وجاب كل حاجة وتعلقها بمين؟ بالأم. وبس جاب الأب في الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما الحيثية الأولى كانت لمين؟ ليه؟ وقال لك لأن مشقة الأم في الوليد جاءت وهو غير مدرك لما تفعل، لأنه إما محمود في 9 أشهر وإما في الرضاعة وإنه لم يعرف صالح، إنما أبوه معروف عليه واضح كل حاجة أبوه اللي بيجيبها كل حاجة له. يبقى إذا الأم هي اللي تستحق التوسيع لأن عملها معك جاء في وقت أنت كنت عاجز عن الإدراك له. طيب طب نفرض ما دام الحيثية وقل رب ارحمهما كما ربياني، يبقى بنحترمه علشان سبب وجود، ادي واحد، وبعدين تربيه. طيب وقل رب ارحمهما كما ربياني، اذا انت في حاجتين اثنين، تبر الوالدين لانهم السبب الموافق لوجودك وعشان تبقى يعني ممرا على الوجود الاعلى، الامر سلم ربهم. طيب قال لك طب فاذا ربى غير والد يبقى لازم يخدم الحكم، وقل رب ارحمهما كما ربيان يبقى لازم ياخذ الايه؟ ياخذ الحكم. اذا موسى ربنا قال على لسان الكلام اللي قال ده ما جابش سيره فرعون، اني عشت بربي وربكم به من كل متكبر. وفرعون يدخل في الايه؟ لان ده قمه التكبر ومدعي الالوهيه. وبعدين يبقى صالحة لنا ولكل دعوه تصريح لكل ايه؟ الى الاخر. كويس. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يبقى عايزين اثنين، في واحد متكبر انما يردعه عن كبره وقسوته وجبروته وطغيانه انه يؤمن بان في يوم حيجي الحساب. فاذا كان المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى اجتمع عليه الاثنين، قسوة القلب وشراسة الطغيان، وهو مع ذلك لا يؤمن بيوم الايه؟ لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حينما يقول إني عذت بربي وراح ذاكر اللي بقى ما حدش يقدر يمنع إلا كونه مستعيذ به، الله يقول له كويس، أنا بقى مش هجيب لك رسول وأنا مؤمن، أنا هجيب لك واحد من قوم فرعون يدافع عنك. شوف إذا إني عذت بربي، يقوم ربنا يقول له هجيب لك واحد منين؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. طب ما دام مؤمن من آل فرعون مؤمن، طب المركب متدار ليه؟ ان كانوا يغلفون ايمانهم ليه؟ علشان ما عندوش قوه يصد بها الطغيان. يقوم يعمل ايه؟ يبقى الايمان في نفسه، الايمان في نفسه الى ان تاتي له فرصه يدافع عنه. طب ده المؤمن ده قاعد يقول كلام ده كلام الرسل منهج لوحده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، نفسه يقول لك يكتم إيمانه من آل فرعون، يكتم إذا حيقول ده بيقول لي وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومش عارف إيه، كتمان إيه؟ ده حيقول أكثر من اللي بيقول الرسول، مفيش كتمان. يبقى لأنه لو كان الكتمان من قوم فرعون ما كانش يقولوا يكتم إيمانه من آل فرعون، لأن كتم تتعدى إلى المفعولين بنفسه، كان يكتم إيمانه آلة العرب، ولا يكتمون الله حديثا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون لا يكتم إيمانه، يمسك قال إيه بقى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال لا، فهو ما بقاش في دي حاجة أبدا، إزاي دي؟ دي تقيس فرعون ولا لا؟ قال لا، ما علمت لكم من إله غير فرعون، لكن يقول أنت هتقتل الراجل اللي بيقول ربنا الله، طب إيه؟ بس يبون يقول اللي يقول وقد جاءكم بالبينات من ربكم. شو الدحلبة بقى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله

لم يستطيعوا ان يحموا حضارتهم ولا نعرف ايه العمل بنوا الهرم ازاي. يبقى دول كانوا اكثر منكم قوة واثار في الارض وعمروها اكثر مما عمرتم. يبقى اذا مدام حصل ده وله واقع يبقى خذوه قولا من رسول وخذوه واقعا في الكون. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. كلمه يوم مفردة وكلمه الاحزاب كل حزب قابل للرسول. يعني حزب مين؟ المناهض لنوح والحزب المناهض لمين؟ لهود. والحزب المناهض لمين؟ لصالح. تبقى ايام الاحزاب ولا لا؟ ومن لك لا الله جمع الاحزاب ولكنه وحد اليوم. ليه؟ لان العمليه بحدث مستحد في الجميع وان تعددت الاحزاب للرسل. هو يوم الاحزاب مش ايام الاحزاب. لان لما نقول ايام الاحزاب يبقى ده له يوم بسبب وده له يوم بسبب. ده هو سبب ايه؟ سبب واحد في مقام العقيدة وفي مقام تشريع الحق للخلق. نعم. مثل يوم الاحزاب. هات بقى بده يفسر مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. يعني ما اخذهمش هذه الاخذه ظالما لهم ولكن ليكونوا عبره واقعيه في الكون لمن يعارض من يجيء من الرسل بعدهم. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يبقى يوم الاحزاب ده كان في الدنيا فكانه حذرهم بالمصائب التي تأتي لهم في دنياهم كهؤلاء. وبعدين حذرهم بحاجة تانية في يوم الجزاء. يبقى دي اليوم الفعل في الدنيا والتاني يوم الايه؟ يوم الجزاء. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. التناد يعني ايه؟ التناد مفاعلة من النداء. انت تناديني وانا نبيك. التناد يوم ندعو كل اناس لامامهم. ادي اول نداء. يا أمة محمد يا أمة موسى هذه يوم التناد. هذه واحدة. أو أن ينادي بعضه البعض. وربنا ذكر دي في صور موسى عدنا. فمثلا طب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. في نداء ثاني ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من ماء رزقكم الله. الله شايفين أبو جهل والتاني والتالت وعادوا في النار كده نادى أصحاب الأعراف. والأعراف اللي هم جماعة اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم ومع ذلك بيقولوا شمتنين في مين؟ شمتنين في الكفار. ونادى أصحاب الأعراف إيه؟ طب أدي نوع من الإيه؟ من النداء. او التناد مش هو المناداه للنبي بعض. في كلمة اسمها ندى. ندى يعني شرب. وتناد يعني انت تشرب ونشرب. ازاي ايه؟ ام قال لك يوم يفر المرء من ابيه. طب هو لما يفر منهم هم اللي هيفيدوا ولا برضه هم يفر منه؟ يبقى فيه مفاعلة في الهروب. ده هربان من ده وده هربان من ده. كل واحد مشغول بايه؟ كل واحد مشغول بنفسه. وهي دي بنقولها ليه؟ قال لك ان كنتم تظاهرون بعضا على الباطل في الدنيا فستفرون من بعض في الاخره. ساعه ما واحد كان صاحبه وعمال بيدله على الشر ويشوفه في الاخره بقى عدو. ولما يشوف واحد كان بينعز يقول له كفك والله وعصتني بالسنه اللي ما سمعت. يمدحه هذا ويذمه ايه؟ ويذمه هذا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يعني يوم النداءات أو يوم الشرود والفرار من بعض. يوم تولون مدبرين. في التناد تولون مدبرين. ما لكم؟ طب إيه يقول لك؟ قال لك حبك في القرآن. إنما يجيب لك لفظ بمعنى يحمل معنيين وبعدين يجيب لك. فأنا يقول لك جمع بين المعنيين. يبقى حط التناد اللي هو المناداه

فذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان، هيدخل بقى في الله، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أم أكن هو الصرح هيوديه للإله؟ والله يا أخي الإله اللي نشوفه في الصرح ليه؟ إيه؟ يبقى ما ينفعش يبقى إله خالص. وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، ولم يظل كذلك، ولكنه يعلو يعلو ليفضح الله أمره في يوم الإيه؟ البحر، ويوم الإيه؟ يوم الغرق. وقال الذي آمن يا قوم، شوف بقى، شوف رجل الأمن ده قال كلام إيه؟ رسول بيدي منهج. طب يسكت فرعون عليه ايه؟ بيسكته ايه؟ ايه بيسكته عليه؟ اخد من ذن ان للحق صولة. ساعة ما واحد يتكلم دي ويتقنصه بحق، يبقى ربنا هو اللي بيتكلم، وربنا لما بيتكلم محدش يقدر يعارضه. والد الرحمن لا يعارض، وانما يعارض والد البشر. يعني والد الرحمن مش ممكن فيه قوة الله. يعني مثلا ربنا لما قال الأم أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيه؟ فإذا خفت علي فألقيني في اليم، بالله تيجي تقول للمرأة كده لما تخاف على ابنك ترميه في البحر؟ الله، قال لك ده والد من الرحمن لا يعارض. ما تجيش قضية أنديه من منك مظنون إلى منك محقق. والد الرحمن إيه؟ مش ممكن يعارض. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، أي في إيه؟ في شيء إن كنت تمنعوه بس من إنه يتكلم بس ما تقتلوش، أمل أن يجيء قوم لهم آذان مفتحة عشان يسمعوا. اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. سيبة الفتنة على أن كل إنسان في أحداث الحياة معه لا بد أن يخدم غاية، ويشترط في الغاية التي لا تخدم أن لا يكون بعدها غاية أخرى. فإن كان بعدها غاية أخرى تبقى مرحلة. الولد اللي بنعلمه عشان ياخد الإعدادية، أخد الإعدادية في الإعدادية دي هي غاية الإيه؟ الدراسة الإعدادية. إنما بعدها نوديه ثانوي، يبقى إذن الإعدادية مش غاية، دي مرحلة من الغاية. وبعدين هنوديه الثانوية برضه، الثانوية مش غاية، لأن ما دام الشيء له بعد يبقاش غاية. إنما الغاية هو التي ليس لها بعد، الغاية هي التي ليس إيه؟ لا، تبقى الغاية النهائية دي. أبو إنهم الدنيا دي كلها متاع، إنما الغاية الحقيقية هي الآخرة. ليه؟ قال لك لأن الإنسان فلاش أجب أن ينظر النظرة. يقول لك مثلا الإنسان عمره مظنون في الكون، يعني مفيش له كمية كده يعيش فيها. ولذلك أبهم الله أجل الموت. قالوا والإبهام أرفع درجات البيان، لأنه حين يبهمك ما يبينوش سبب ولا زمان ولا مكان، كأنك تنتظره في أي لحظة، يبقى تملي على إيه؟ على بالك. ولذلك يقول لك الموت سهم مرسل إليك، أرسل لسهم بس عمرك بقدر سفره إليك، عمرك بقدر سفره إليك. وبعدين تقول الله فأنا مخلوق، يعني مخلوق الكون جامد، أو شمس وقمر ونجوم وسحاب ومطر وهواء وأرض عمالة تطلع لي زرع كل وزر، فأتي كله. أم قال لك أنا يا من خلقت له هذه الأكوان، أنا الذي أثنى وتبقى هذه الأكوان. الشمس من يوم هي الشمس، والقمر هو القمر، والهواء هو الهواء، والمية هي المية. أنت فاكر إن حاجة من دي تنقص؟ ده من يوم ما اتخلقت هي كمية كده. نضرب مثلا بالميه، مثلا الميه اللي بنشربها الواحد، افرض ان انا شربت طنين ميه في حياتي خرجوا مني في فضلاتي الاذن والانف والمسعبون وكل ده والعرق، ودي خرجوا وبقيت لي على قدر ايه؟ 9 من 10 من وزني. ولما اموت ايه اللي يحصل؟ يتبخروا شويه دول ويطلعوا تاني. الله، اكن الميه اللي خدتها من الكون ايه؟ رجعت تاني. يبقى الماء لا يزيد ولا ينقص، وكل عناصر الوجود لا تزيد ولا تنقص. انما تيجي الوردة مثلا تاخدها وتلاقيها حمراء ولا بيضاء وناعمة كده ولها ريحة، وبعدين تقطعها تثبت، اول ما يذهب منها المائية يعني اللي خبيثه من المية يتبخر ويطلع، واللي خبيثه من الرائحة يروح، وبعدين يبقى شوية البتاع من الشين دول يروحوا مادة عضوية في الأرض. لما نزرع ورد بقى يوم يبتدي ياخد ايه؟ مية ثانية وريحة ثانية ومش عارف. الكون كله عبارة عن تغيرات في متحد، تغيرات في ايه؟ في متحد، مفيش حاجة بتجيب في الأرض. أول ما نقول يا سلام بقى الشمس مخلوقة ليه؟ كل اللي في الأرض مسخر لك بقى. طب والشمس تفضل تفضل كل لحد ما تقوم القيامة وانا موت وده يموت وده يموت وده يموت وده يموت؟ لما قال لك ازاي؟ قول له علشان تفهم ان خادمك اطول منك عمرا، الخدام اللي بيخدمك اطول منك مع انك انت المكرم، فكان يجب ان تقول لا، ده لازم لي عمر تاني والشمس تنتهي والهوى ينتهي كل حاجة وانا ابقى موجود وهو في الاخرة. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من سيد يبقى لازم انا ليا حياه اكثر من دول، انا ما انغرش لانها هي تفضل وانا بموت وده يقول له لا، ده هيجي يوم تنتهي هي وانت اللي تفضل حتى الموت. ربنا يجيب الموت كده ويروح ايه؟ يروح ذبح الموت يقول ايه؟ ما فيش موت ولا فيش فوت للنعمه. الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا ان ننظر الى الغايه، ما ننظرش الى الشيء اللي حقيقي، والغايه الحقيقيه هي التي ليس لها بعد. تقول له انت بتتعلم يا اخويا ليه؟ قال عشان اخذ الاعدادي. طب وتعلم عشان اخذ الثانوي واخذ الشهاده واخذ العالم، وبعدين اتوظف واعمل لي مركز واتجوز واتقلب، وبعدين الله يجي اليه وبعدين يلاقي حيموت. اهديه للغايه اللي ما بعدهاش ايه؟ ولذلك يقول لك الغاية الحق هي التي ليس لها بعد، واللي مالش بعد ما هو ايه؟ الاخرة اللي هي ايه؟ خلود. نعم. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار، ده اللي عليه الكلام بقى. ولذلك في آية ثانية يقول لك ايه؟ وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، مش الحياة كمبالغة في الحياة، في الحياة كلمة ايه؟ حيوان. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار، وما دام دار القرار اللي مستقر لان فيش عدول عنها بقى وهندخلها، لازم تعد لدار القرار دي. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. يا سلام، انت هتعودوا الي وبعدين انا يعني ادبر عليكم؟ لا، مش حاجه، ده السيئه هي. من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. يبقى اذا من عمل لدار القرار ومن عمل لهذه الدار اللي يرزق فيها الانسان بلا حساب، يعني ايه بلا حساب؟ كلمة حساب تدل على انك تحسب الشيء حسابا، يعني تعمل لكل شيء حسبه. قال لك الاخر ما فيهاش منه. ليه؟ لان لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب، معناه بغير حساب من مين؟ محدش يحسبني لما اجي، ومش هديك على قد عملك، انا هديك اكثر شويه. محدش يقول يبقى من غير حساب ولا لا؟ وياتي لك الامر من غير المظنون، يقول لك ده ما كنتش عامل حسابه، ده شيء جاري كده من الله. يبقى بغير حساب يعني طلاقه قدره، تعطي بلا حساب للمعطي من غيره، وبلا حساب مسبب منك، وبلا حساب على قدرك. شوف المساله الواضحه قد ايه. نعم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. كلمة وهو مؤمن دي اللي فيها الوقفة، كأن لا يمنع أن يعمل إنسان غير مؤمن يعمل عمل صالح، زي الكفار اللي بيعملوا حاجات كويسه. قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. يبقى من الممكن ان الكافر يعمل عمل ايه؟ صالح. طب يعمل عمل صالح ليه؟ قال لك داخل في زيره معارف، يقول لك للإنسانية، وعلشان يبقى له ذكر ورجوم، بيبقى له ذكر وهروب شرف، ويعملوا له تمثال ويعملوا له حفل التكريم ويكتبوا عنه ويعملوا الله الله. خد حظه ولا ما خدش؟ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. شوف بقى كلمة ووجد الله عنده، لكنه فوجئ بوجود إله ما كانش في باله، كأنه لما عمل ما كانش الإله ده في باله. والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له. عملت للإنسانية تديك يا أخويا الإنسانية وتكرمك وتعمل لك تخليد وتبقى كتب ومش عارف إيه وحفلات تكريم وخلادات وكل يعملوا لك. الإنسان يأخذ أجره ممن عمل إيه؟ ممن عمل له. ما عملتش أنا مسؤول لك لسان طبعا تسكت. أيقول الإسلام إن الناس اللي خدموا الإنسانية في أمراض وفي كذا وفي كذا وفي إمتاعهم بكذا وكذا وكذا دول يروحوا النار في إمتاع؟ فقلت لهم قولوا للفاي أصنعت ذلك وفي ذلك الله؟ فلم يجب. أنت صنعت وفي بالك شموخ الإنسانية ومجد التاريخ وخلود الذكر، حصلت عليه ولا ما حصلتش؟ يبقى ربنا ما ضيعش عملك. بس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ أداء منصور. مين تعملوا كده وتتعبوا وتعملوا للدنيا وللناس وبتاع وإحنا مؤمنين برضه بننتفع؟ ولذلك نقول كل الكافرين الذين يجهدون أنفسهم في اكتشاف أسرار في الكون عشان يتبع إنه هو مكتشف ومش عارف إيه وإيه، يقول له دول بيخدموا مين؟ بيخدمونا. أخو بشر اخترعوا لنا المسجلات، بنسجل كتاب الله ولا لا؟ اخترعوا لنا الميكروفونات، بنسمع ولا ما بنسمعش؟ اخترعوا لنا مثلا النظارة، بنستفيد منها كما نستفيد من أي شيء في الوجود. ولذلك يقولوا لهم أن هؤلاء خدام حرف واحد من حروف القرآن، بيخدموا حرف واحد. إيه الحرف اللي بيخدموه؟ السين من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق. أما ده الخدام السين اللي بيطلعوا الإيه؟ الأشياء والأسرار اللي في الكون، ويقعدوا يتعبوا ويعيشوا يعني إيه؟ في زهد وفي تقشف، وقاعد عشان يبين لنا إيه؟ شيء من أسرار الكون. يبقى بيخدموا مين؟ بيخدموا السين في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الرزق ما به انتفع، الرزق ما به إيه؟ الرزق الناس بتفتحه على الفلوس بس والغيره، لا، يقول لك الرزق كل شيء تنتفع به، عندك عقل يبقى فيها رزق، عندك عقل وعلم ادي رزق، عندك علم بس ادي ايه رزق، عندك علم ادي رزق، عندك كل حاجه تنتفع بها فيها ايه؟ اسمها ايه؟ رزق. فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. قالوا ومن غير الحساب في الجنه أنك تأكل ولا تتغوط. قال لك لا، لأنه يأكل بطهي خالقه، وما دام بياكل بطهي خلقه بيحجله على قد مقومات الحياة. ده لما تقول حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبوش مؤن كثيرة ونتعيش عشان يدوه، كان يعملوا حبوب ثم الحباب بياخدها ثم تديله غذاء طول الايه، ويقعد يمكن 3 4 5 ايام مثلا ما يبقاش عنده فضلات. فإذا كان الخالق المخلوق عمل العملية دي، يوم ربنا يديك علشان ايه؟ يطعمه كل حاجة، ثم تطعمه عن غير حاجة إلى الطعام. ولذلك يقول لك أحسن نعمة في الوجود عليين في الجنة، عليين ليس فيها شيء من متع الحياة إلا أن ترى ربك، لأنك أنت لا بتجوع ولا مش عايز الجوع. ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال ايه؟ اللي بعثوا له الخليفة، قال له احنا عندنا اشياء بدنا نسالك عليها في الاسلام، انتم تدعون ان الجنه ناكل فيها ولا نتغوط. قال له ما هو ما العجب في هذا؟ ايه العجب؟ زي الواحد ياكل ولا يتغوطش. قال له الطفل في بطن امه ينمو ولا لا ينمو؟ يبقى ما دام ينمو يبقى بيتغذى ولا ما بيتغذاش؟ طب بيتغذى بيطلع له فضلات؟ لو تكرت له فضلات لاحترق في بشيمته. ده ابن مثل من الايه؟ من الايه؟ قال له وتدعون ان من ياخذ لا ينقص اللي قدامه، ياخذ ما فيه من اصله، اي شيء يؤخذ منه لكن ينقص. قال له يا اخي اذا لم يكن له مدد يكمل نفسه. ما ليش مدد يكمل ايه؟ هاتي شمعه. جاب الشمعه. قال له اشعل. خلاص كده؟ قال هاتي امتك كلها، كل واحد يجيب شمعه. فجابوا اللي عادي. قال خذوا من الشمعه. لما اخذوا نوروا 20 شمعه ولا 30، قال له فنقص من ضوء الشمعات شيء؟ ما نقص. يبقى اذا اشياء ما تجيش على الايه؟ ما تجيش على الحساب. لما تيجي مثلا تقول انهار الجنه ودي خمر ودي عسل ودي لبن مش عارف ايه، ويقول لك اهل الانهار اللي انت بتشوفها دي لا خطوط لها، داخلين في بعض ده كده طالع لبن، ما لا يختلطوش ببعض. ما يختلطوش ببعض. حاجه برضه امال تبقى جنه يعني ايه؟ لو كانت الجنه على مثال، ولذلك ربنا بيقول اوعوا تفتكروا الجنه اللي بقول لكم عليه ده مثل الجنه. بس انا برضه لما بدي لكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل. فيها إيه؟ أنهار من ماء بس غير آكل. الماء لما يجي عندنا ويركو كده يتغير ده. يبقى ولا إنها مثل إنما مصفى من قدرات الدنيا. لا. يبقى إذا بيديك المثل ويصفي المثل من شوائبه في الإيه؟ من شوائبه في الدنيا. يبقى ده كله بغير حساب، ما تحسبها قال كده. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. ده دخل انا بستعجل. قال لي لسه لحد دلوقتي والله لم اعتبر الى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام. لا اجال ازاي سكت على هذا الكلام؟ والله بيقول الكلام ده يسيبه. انا قلت ما لهاش حل الا حتى الاثنين. الله يستطيع ان يجمع بين الشيء ونقيه. يبقى هو بيقول الكلام الايماني دي وربنا يدخله في ودنه على انه مش كلام ايماني. ولذلك يسيبه يتكلم. نعم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه. بيستفهم عن شيء. ما لي ليه انا بدعيكم الى النجاة؟ قال لك لان الخلق لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. وتدعونني الى النار. تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس له من علم. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. ايه المقابله دي؟ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره. ما يستجبت لي في اي حاجه. يعني ان كنت تدعون على انني اظل على ايماني بالايه؟ او اؤمن بصدق او اي حاجه بقى عامه بقى. ده ملوش حاجه بقى. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره. وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار. المشرك إيه؟ المشرك على نفسه أولا. لأن الإسراف معناها تجاوز الإيه؟ تجاوز الحد. يبقى كل إنسان له حد. هذا الحد إما أن يكون في المأمورات وإما أن يكون في المنهيات. الله يشرح القضية في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله فلا تعتدوها. وآيات ثانية تلك حدود الله فلا تقربوها. في الأوامر ما تتعداش الحد. وفي النواهي مش بقولك ما تعملهاش، ما تقربش منه.

طلبوا برحمة من الله وفضل وابنت حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبي الله ونعم الوكيل فاني سمعت الله. فكأن القرآن لما ينسى ايه وعشوب جفنان بيتنين الله يتكلم. فاني سمعت الله بعقبها يقول القلب بنعمة من الله وفضل لم ينذكر سوء وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مضى. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بقى يقول ما شاء يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش قايل في سورة الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله لاني سمعت الله بعقلها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وعجبت لمن اهتم والاهتمام معناه ان انكباب الصدر ما يعرفش سببه ايه من ساعة كده والله انا مش عارف بالدائم من مش عارف. وعجبت لمن اهتم كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لاني سمعت الله بعقلها يقول قال ايه ربنا بعدين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ودي مش خصوصية له وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى اذا الامام جعفر الصادق ادينا روجتة لمنغصات الحياة. تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل. تخاف من قوم ينكرون بك قل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة الا بالله. في غم دخل عليك كده ولا تعرفش سبب قل لا اله الا انت سبحانك ومن اخذها وردا له في كل امر لا يمر عليه شيء من هذا لا من الخوف ولا من المكر ولا من الهم ولا من طلب الايه من طلب الدنيا. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما دام فوض له يبقى يقيه ولا ما يقيه. نعم. وحاق بشمس فوقاه الله منهم ده ألم المسألة. يبقى هو يقيه ايه ودوك ايه يرضي. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ قال لك الانسان منه له ثلاث اشياء. حياة دي احنا فيها دي بعد ميلاده وحين يموت تبدأ حياة جديدة الى ان يبعث دي حياة حياة البرزخ يعني. وبعدين يبعث يبقى كم حاجة الحياة بتاعتهم. وبعد ذلك حياة بعد الموت الى ان يبعث وحياة بعد البعث. خلاص كم تحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب نستنى لما تيجي الاخرة أم قال لك لا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله يبقى يتم العرض على النار مش في الآخرة. ده قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا يبقى لازم نقطع سنة اثنين هنا إدخال وفي عرض. طب تعالى إذا قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يبقى بقي حياتين. يبقى الساعة تبدأ دي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون خالد دي. طب يبقى بقى يعرضون على الله يبقى إمتى إن شاء الله؟ حاجة من اثنين هي في الحياة الدنيا بتاعتنا دي هي فيما بعد الموت إلى أن تتمسح لم يعرضوا على النار في حياتهم الدنيا. يبقى لم يبقى الا ايه يبقى اذا زمن البرزخ اللي هو القبر. هذا هو ما يعبر عنه بعذاب القبر يعرض عليه ما بس لا يبقى في عذاب الى ان تقوم الساعة. يبقى في عذاب الى ايه يبقى ثلاث ايه اول حياة لم يحدث فيها عرض لآل فرعون على النار وبعثوا قال الله فيها ادخلوا آل فرعون يبقى لم يبقى إلا زمن البرزخ. يبقى العرض في زمن الايه